وارتكاس بالفطرة إلى منزلة السبع البهيم، بل إلى منزلة الجماد الأصم الذي لا يعي ولا يهتز. فخليق بالمرء، فخليق بالمرء أن يتصون عنها ويأخذ حذره منها. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أما اللين والدعة فهما كمال في طبيعة المرء، وتمام يرقى به ويكون حيا نابضا، ويكون حيا نابضا بالحب والرأفة التي عزت وأعوزت في غير ما مجتمع. ولم يرى في عيوب الناس عيب كنقص القادرين على التمام. المرء القاسي القلب هو الذي تستعبده الفظاظة الغائلة والغضاضة الغالبة، ويتحكم في أعماله وآرائه وتوجهاته عنة صلد به يخبو قبسه ويكبو فرسه، فيجر معه متاعب الدنيا والآخرة، إذ لا يقسو على الناس إلا من هو معجب بنفسه وطبعه، حتى إنه ليرى منه ما يخشى ويتقى، وما لا يرى مما هو خفي أطم وأدهى. وعجب المرء بنفسه هو أحد حصاد عقله، لأنه به يرفع كل خسيس ويخفض كل حلو نفيس، كالبحر الخضم تسفل فيه الجواهر والدرر ويطفو فوقه الخشاش والحشاش، أو كالميزان يرفع من الكفة ما يميل إلى الخفة. وما رؤي أحد قسى على من هو دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. ناهيكم عن أن من أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بقساوة القلب والتمكن من الذنوب. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. القسوة عباد الله لا تبرح مكانها، وماذا عساها أن تنفع، بل ليس لها إلا ما قال معاوية رضي الله عنه: ما قسوتي على من أملك وأنا قادر عليه، وما قسوتي على من لا أملك ويدي لا تناله. إنه لا غنى كاللين ولا فقر كالقسوة، وليس بخاف علينا أن كاد الفقر يكون كفرا. ألا فليت شعري، ألا فليت شعري، ما الذي يحمل المرء على أن يقسو قلبه؟ أهو فطرة يفطر عليها القاسي فيدعي جبليتها؟ كلا، فالله جل شأنه يقول: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. أم هي نقيصة يجدها المرء في نفسه ثم تيسترها بغلظة وعنف يحتال بهما على نفسه؟ ربما. أم هو الحسد والتشفي وحب الذات؟ ليس ببعيد. أم هي ثورة كثورة الخمر تأخذ شاربها حتى ينتشي، فإذا انتشى عاود حتى يصير مدمنا لا يفيق من نشوة القسوة، حتى يستوي عنده حال الخمار والإفاقة، فليست تنقضي قسوة منه إلا جاءت أضعافها، ولا تبلى عشراتها إلا تولدت آلافها. فيتولع بالقسوة حتى يقسو، فإذا استقل به لم يطق، فهو كمن رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. وأي ذلك كان، فإن القسوة خليقة مرذولة وخصلة مستهجنة ووسم تعلق به نار الحدادين. وكثيرا ما تطيش قسوة القلب، ما تطيش قسوة القلب بألباب ذويها، فتدلي بهم إلى اقتراف ما هو مسقط للمروءة. ثم إن عين القاسي تنظر من زاوية داكنة، فهي تعمى عن الفضائل، بل قد تصل إلى التخيل وفرض الأكاذيب، لأنه ربما فشل حيث نجح غيره، وربما تخلف حيث سبق آخرون، ومن ثم تغلي مراجل قسوته في نفسه، لأنه ينظر إلى الدنيا فيجد ما تمناه لنفسه قد فات وامتلأت به أكف أخرى، فيجد ما تمناه لنفسه قد فات وامتلأت به أكف أخرى. وهذه هي الطامة التي لا تدع للين قرارا. لقد طغى طوفان المادة الجافة فأغرق جسوم اللين والدعة إلا من ملص منها. ولقد بدت مفاهيم الحياة عند من ابتلوا بذلك إن لم تكن ذئبا